بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد. ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث يدل على أن الإيمان له حلاوة، وأنها قد توجد وقد لا توجد، وأن من اكتملت فيه هذه الخصال وجد بهن حلاوة الإيمان، فسمى هذا الشعور بحلاوة الإيمان وجدا لحلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الثلاثة مدارها على مدار الدين على الولاء والبراء، الذي أصله الحب والبغض. فأصل الحب حب العبادة لله وحده لا شريك له، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله عز وجل ولأجله. ولكن لما كان لا يصح الإيمان بالله إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يحصل حب صادق لله إلا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، جعل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا، لأنه متنازل، جعله إحدى الثلاث، إحدى الخصال الثلاث، فهما خصلتان متلازمتان صارتا كخصلة واحدة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وليس فقط أن يحب الله وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الأعظم حبا حب الله كما ذكرنا حب العبادة، حب مع ذل وخضوع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر العبادة إلا بأن يذلوا لله وحده لا شريك له، وأن يألهوه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وأصل العبادة الحب مع الذل، فحب العبادة ليس إلا لله عز وجل، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولأجله، لا بد أن يكون أعظم من حب أي مخلوق آخر، سواء كان حبا طبيعيا أو غيره، لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم مقدما في هذا على كل أحد. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فهذا من لوازم الحب لله عز وجل، حب الله عز وجل أن يكون محبا في الله، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي إلا لطاعة الله التي علمها منه، إلا لأنه يطيع الله عز وجل فلأجل ذلك أحب، لا لمال ولا لمنصب ولا لقرابة ولا لشكل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله أوثق من الإيمان. وقال وأن يكره أن يعود في الكفر كراهية الكفر، كراهية أن يعود هو إليه إذا كان فيه قبل ذلك كمن أسلم، أو إذا كان مسلما في الأصل منذ ولادته ولم يكفر قط، فيمكن الله استعمال العود في أن يكون أو يصبح، فلا يلزم أن يكون هذا فقط في من كان كافرا ثم أسلم، بل المسلم والمؤمن يكره الكفر ويكره أن يصير إليه حتى ولو لم يكن كافرا قبل ذلك، لشدة بغضه للكفر أشد من كراهيته لألم الحرق بالنار بعد إذ أنقذه الله منه. هذا فيه إثبات القدر وخلق أفعال العباد، فالله حين يوفق العبد للإيمان هو الذي ينقذ عبده من الكفر، هو الذي هداه ويسر له طريق الإيمان. هذا الوجد وجد بهن حلاوة الإيمان، لذة توجد في القلب وحلاوة عظيمة يجدها الإنسان عند اكتمال هذه الثلاثة. قال وقد استشهد صاحب المنازل بقوله تعالى في أهل الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، قولا بعيدا عن الحق. يقول هذا من أحسن الاستدلال والاستشهاد، فإن هؤلاء كانوا بين قومهم الكفار في خدمة ملكهم الكافر، فما هو إلا أن وجدوا حقيقة الإيمان والتوفيق وذاقوا حلاوته وباشر قلوبهم، فقاموا من بين قومهم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. والربط على القلوب يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت وتقويتها وتأييدها بنور الإيمان، كما أنك إذا أردت أن تثبت شيئا في شيء فأنت تربط كذلك، فإذا يربط على القلوب يتثبت فيها الإيمان، الإيمان ويتثبت فيه. الله عز وجل قال وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، أيدهم الله، حصلت لهم شجاعة وقوة في الحق حتى قاموا وأعلنوا ذلك. يقول حتى صبروا على هجران دار قومهم ومفارقة ما كانوا فيه من خفض العيش وفروا بدينهم إلى الكهف. شك أن من ترك شيئا لشيء آخر أنه وجد شيئا في الشيء الآخر أفضل من الشيء المتروك. هؤلاء وجدوا في الكهف راحة وسعادة مع الإيمان أعظم من القصور التي كانوا فيها، لأنهم كانوا كما يذكرون من أبناء الملوك، فلا شك أنهم وجدوا شيئا فعلهم يفرون بدينهم، فهذا الذي سماه الولي. يقول والربط على القلب عكس الخذلان، والخذلان حله من رباط التوفيق، فيغفل عن ذكر ربه ويتبع هواه ويصير أمره فرطا. الربط على القلب شده برباط التوفيق، فيتصل بذكر ربه ويتبع مرضاته ويجتمع عليه شمله، فلهذا استشهد عليه بهذه الآية في مقام الوجد. والشيخ جعل مقام الوجد غير مقام الوجود كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإن الوجود عند القوم هو الظفر بحقيقة الشيء، والوجد هو ما يصادف القلب ويرد عليه من واردات المحبة والشوق والإجلال والتعظيم وتوابع ذلك. والمواجيد عندهم فوق الوجد، فإن الوجد مصادفة والمواجيد مواجيد ما وجده. يقول والمواجيد ثمرة الأوراد، وكلما كثرت الأوراد قويت المواجيد. الأوراد يعني الأذكار، والتي إذا قالها أتاه واردات. الأوراد سميت أوراد، نحن نسميها الأوراد الورد، لأنه به يرد على القلب، يأتي على القلب من معاني الإيمان، الحب، الشوق، الإجلال والتعظيم، ما لم يكن يرد عليه بغير ذلك. والله أعلم. المواجيد ثمرات الأوراد، ثمرات ما يرد على القلب، فيجد حلاوات في قلبه لما وجد من معاني الإيمان والحب والخوف والرجاء والشكر. يقول: والوجود عندهم فوق ذلك، وهو الظفر بحقيقة المطلوب، ولا يكون ذلك إلا بعد خمود البشرية وانسلاخ أحكام النفس انسلاخا كليا. كلامهم خمود البشرية، يعني أن يصبح الإنسان متخلصا من الجزء البهيمي فيه. ده أحسن الأوصاف طبعا، أحسن التفسيرات، لأن الإنسان كبشر فيه روح وفيه بدن، والبدن له حاجات ترجع إلى الطين الذي خلق منه، يتوافق في ذلك مع كل ما خلق من الطين من البهائم والحيوانات. فإذا تخلص من ذلك بكلية بقيت النفس الإنسانية الشفافة النقية التي تشبه بل تفوق أحوال الملائكة في بعض الأحيان. انسلاخ أحكام النفس المقصود منها الصفات السيئة في الإنسان. النفس هي النفس الأمارة بالسوء، الصفات القبيحة هي التي إذا انسلخت أحكامها زالت ذهبت، فعند ذلك يجد حقيقة ما يطلبه، هو يطلب القرب من الله، فإذا حصلت له هذه الحقيقة سموه وجودا. قال الجنيد: علم التوحيد مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه، لعلم التوحيد. يعني هي المشكلة طبعا من أيام الجنيد كان علم التوحيد هو إيه؟ هل هو علم؟ علم الكلام. فبيقولوا علم التوحيد مباين لوجوده. واحد يعرف علم الكلام يعرف يتكلم ويجادل ويجيب شبهات الفرق المخالفة والرد عليها، وأما أن يجده هذا شيء منفصل. أن يجد حب الله، تعظيم أثر الإيمان بالأسماء والصفات، في الحقيقة هناك انفصال تام. بالعكس، علم التوحيد الذي هو علم الكلام يؤدي إلى فقد وجوده، يؤدي إلى وجود الشبهات في القلوب، يؤدي إلى أن لا يجد الإنسان شيئا مما دل عليه الكتاب والسنة، لأن عامة علم الكلام ليس فيه أدلة من الكتاب والسنة، وإنما التعريفات الفلسفية المنطقية، صفة وجودية ثبوتية يراد بها كذا، أي صفة وصفات تعريفها كذا، وهي لا تحتاج إلى تفسير. ولصفة السمع يعني تحتاج إلى تفسير؟ صفة وجودية ثبوتية معنوية تدل على إدراك المسموعات أو إدراك الأصوات، تقعد بقى يشرح لك كل واحدة منهم إيه معناها وإيه المقصود بضدها، وليه قلنا أنها ثبوتية غير الصفات السلبية، والمعنوية غير صفات المعاني، ويشرح بقى كل حاجة من دي، تطلع أن هو إن الله كان سميعا بصيرا، يعني إدراكها أسهل بكثير مما يسمونه علم التوحيد. مباين لوجوده، ووجوده مباين لعلمه، يعني منفصل عنه أيضا. الوجود أن يجد علم، أن يجد التوحيد، ينفصل ذلك عن العلم به اللي هو للأسف علم الكلام. لكن عند أهل العلم من أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة، ليس هناك هذا الانفصال، لأن هذا العلم مبني على نصوص الكتاب والسنة، وكلاهما متلازم. الانفصال ده ما حصلش عند الصحابة قط، إنما حصل لما دخلت العلوم المستوردة، لما دخل علم المنطق وعلم الكلام والفلسفة إلى المسلمين، فعند ذلك حصل التباين، حصلت المفارقة، أصبح يمكن أن يجد التوحيد ولا يعلم علم الكلام، وفي الحقيقة لا حاجة بنا إلى علم الكلام، ويمكن أن يكون عنده علم الكلام الذي ليس هو بعلم، بل كما قال الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ويطاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. والله فعلا علم الكلام ده أفسد إفسادا عظيما على الأمة الإسلامية، وجعل علم التوحيد إلى اليوم يدرس في المعاهد والجامعات والمدارس العلمية الإسلامية مذاهب الأشاعرة والماتريدية على أن هذا هو علم التوحيد، ولا يذكرون حتى قضايا الغلو في مظاهر الشرك المختلفة، حتى قضايا التي لا يثبت التوحيد إلا بها، قضايا التحاكم إلى شرع الله عز وجل، قضايا الولاء والبراء، قضايا اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، كل ده لا يتكلمون في شيء منه، وفي نفس الوقت لا يتكلمون في أي أثر من أثار التوحيد في القلب، كلها مجادلات وشبهات على طريقة المتكلمين. يقول: لا يريد بالمباينة المخالفة والمناقبة، فإنه يطابقه مطابقة العلم للمعلوم، وإنما يريد بالمباينة أن حال الموحد وذوقه للتوحيد وانصباغ قلبه بحاله أمر وراء علمه به ومعرفته به. يقول ده خلاف ده، مش مباين يعني منفصل، ليس الانفصال يلزم أنه شيء متضاد، لا، يعني يقول ده مباين له، عايز يقول ممكن الواحد يبقى عنده علم وما عندوش إيه، وللعلم ممكن واحد أقول لك يكون عنده علم مثلا بأنواع الشرك ولوازم التوحيد وشروط لا إله إلا الله، ويستطيع أن يحصيها ويذكر أدلتها، وهو لم يجد قط واحدا منها، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، عنده كل ده يعرف يتكلم فيه كويس، يحسن أن يتكلم ويأتي بالأدلة عليه ربما من النصوص، ومع ذلك لم يجد قط، يعني المحبة، لم يجد الصدق، لم يجد هذا شيء يوجد. فلذلك يقول أن علم التوحيد مبين وجوده، كده عبارة طبعا عبارة خطيرة، كلام الجنيد ده، علم التوحيد مبين وجوده، يمكن واحد يفتكر أنه عمره ما حيوصل لوجد التوحيد إلا إذا ترك له العلم. وكما ذكرت والصحيح أن مقصود الجنيد علم التوحيد اللي هو علم الكلام اللي عندهم. الشيخ حمد الفيقي طبعا رافض تماما أي كلام من ذلك، يقول هذا المعنى اللي ذكره ابن القيم، أن حال الموحد وذوقه للتوحيد أمر وراء علمه به ومعرفته به. يقول هذا المعنى لا يمكن أن يدخل تحت ما تعطي العبارة بحسب اللغة، فإن المباينة عندهم معروفة، يطلبها من كتبهم من أراد معرفة حقيقة عقيدتهم وتوحيدهم المباين لتوحيد الرسل، يشير إليها ما يقولون عن الانسلاخ من البشرية. لا، ده قصده بوحدة الوجود، قصده كلمة الانسلاخ من البشرية احنا شرحناها بعد خمود البشرية، احنا شرحناها على ان البشر عبارة عن ايه، روح وايه وجسد، والجسد له احتياجات بهيمية زي احتياج اي حيوان، وان الروح الانسانية شأنها عالي ومرتفع جدا، فلما حاجات الجسد تنتهي، مع ان ده مش في الحقيقة ليس هو المنهج الرباني، ليس المنهج النبوي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لكني انا اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء، وهو في اكمل الحالات صلى الله عليه وسلم، ومش محتاجين اننا عشان نبقى كالملائكة ان احنا نتخمد البشرية بالكلية، دي الفاظ خطيرة وسيئة، لكن ده يعني يمكن حملوها على معنى يبعدها عن معاني الكفر قطعا، يعني يبعدها عن معاني الشيخ بقى بيحملها على ايه، بيحملها على معنى الانسلاخ من البشرية واللحوق بالايه بالالهية، اللي هو الوحدة، وحدة الوجود، ان هو يفنى عن بشريته فيعرف حقيقة الامر فيصل الى وحدة الوجود. طبعا هذا ظلم للجنيد رحمه الله، الجنيد ليس من أهل وحدة الوجود قط، والجنيد من الصوفيين السلفيين الذين على عقيدة السلف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعده ابن القيم يمدحون الجنيد مدحا عظيما، وكلماته في الالتزام بالكتاب والسنة في منتهى الوضوح والصراحة، وجعل كل الصوفية أهل وحدة وجود ظلم، هذا كلام فاسد، هذا كلام فيه تعدي على من يعني لم يكن كذلك من أهل وحدة الوجود. بل ابن القيم رحمه الله جازم بأن الهروي رغم أن عباراته فيها إشارات إلى ذلك أنه ليس من القوم، ليس من أهل وحدة الوجود، ويأبى ذلك أشد الإباء ابن القيم رحمه الله، سميه شيخ الإسلام. وفضلا عن الجنيد، الجنيد كان قبل هذه المرحلة، مرحلة الصوفية الفلسفية أتت متأخرة عن الصوفية الأوائل الذين ليس عندهم إلا المبالغة في العبادة والزهد، وقد اللي هي قد يقال عنها اللي هي مسألة خمود البشرية، إنه يغلظ في أمر الانفصال عن كل الشهوات ولو كانت مباحة وعدم التوازن في ذلك والانشغال الشديد بالعبادات، مع إن التوازن هو الحقيقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أصوم وأفطر، أقوم وأنام وأتزوج النساء، يتزوج النساء ويعاشر أهله ويقوم إلى الصلاة، ويجد في حال الصلاة بعد معاشرة أهله ما يجده في أوقات غير أوقات يعني غير بغير معاشرة، وإنما كان يعتكف فقط في فترات الاعتكاف، يعني يعتزل النساء في فترة الاعتكاف، ويصوم ويواصل صلى الله عليه وسلم وينهى أصحابه عن الصلاة، هذه خصوصية له عليه الصلاة والسلام. الجنيد كما ذكرت من الصوفية الأوائل الذين ليس عندهم الغلو في قضية يعني في أمر العقيدة أو أي فساد في الاعتقاد، هو على يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، وهذا دليل على يعني ما قد يسمونه التصوف السني أو نحو ذلك. قد توجد بعض العبارات فيها نوع من البدعة أو نوع من المخالفة، لكن الجنيد يظلم إذا جعل من أهل وحدة الوجود. وكما ذكرنا الحقيقة أن علم التوحيد زمن الجنيد في الزمن الذي انتشر فيه علم الكلام، فلا بد أن يتضح ذلك. علم الكلام فعلا مباين لوجد التوحيد، بل يبعد القلب عنه، اقرأ أي كتاب في علم الكلام سوف تجد قلبك قد ابتعد كثيرا، حتى الكتب السنية السلفية التي تتناول علم الكلام علم التوحيد بالرد على شبهات أهل البدع بعلم الكلام، وتأخذ في الرد حتى ولو ردت على الشبهات بأدلة، تبعدك عن روح الأدلة وحقيقة ما تتضمنه من معاني إيمانية. لم تسق الآيات والأحاديث من أجل الرد على شبهات أهل البدع، وإنما سيقت لبيان عظمة الله ووحدانيته، ولا شك أن هناك آيات للرد على الشرك والبدع تتضمن ذلك، ولكن هي تذكر ضمن سياق أعلى قدرا. فلو قلت لك مثلا قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل وسخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تأمل هذا، شوف سياق الآيات في بيان عظمة الله وخلقه للخلق وربوبيته وتدبيره سبحانه وتعالى للكون واستحقاقه، وأنه سبحانه وتعالى الذي يأمر بما يشاء وأنه رب للعالم كله، وبالتالي فهو سبحانه وتعالى له حق الأمر على خلقه بالتشريعات، أن يدعوه وحده لا شريك له ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بعد أن علم مظاهر الربوبية أمره بأن يدعو. أخبرني عن قضية خلق القرآن في هذا السياق، أن القرآن غير مخلوق، من أين تستفيده؟ هو مستفاد، هو ده أقوى دليل في من أدلة أهل السنة هذه الآية الكريمة، وطبعا ده عقيدة راسخة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، من قوله عز وجل ألا له الخلق وليه والأمر، فالأمر غير الخلق والقرآن من أمره، فالقرآن غير مخلوق. حتى ذكر الاستواء إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ذكر في سياق ذكر جلال الله وعظمته سبحانه وتعالى ذكر استواءه على العرش. وأما إذا شغلك واستوى كيف استوى، استواء ما مجهول الكيفية، ونتكلم في ضوابط أو الرد على أهل البدع الذين قالوا أن الاستواء يلزم منه لو قلنا بمعنى العلو والارتفاع أنه إما أن يكون مساويا أو مباينا أكثر من العرش أو أصغر منه، كل السخافات دي وأهل السنة قد يردون على ذلك. طب أنا ذكر الشبهات دي في سياق الآية، أين هي؟ يعني في آخر فوائدها، رد على الشبهات دي في آخر فوائد الآية، سياقها يختلف. هي تجعلك تجد علم الكلام الذي قد يذكره حتى أهل السنة أو الطريقة الاستدلال هذه الطريقة للرد على شبهات أهل الكلام يجعل الإنسان لا يجد. لذلك نقول هناك فرق بين علم الكلام أو علم التوحيد في الزمن الوسطي اللي هو بعد العهد الثلاثة قرون الأولى، ويعني ما تلا ذلك من قرون حصل فيها ارتباط التوحيد بعلم الكلام، وعليه تكلم الجنيد فيما أرى والله أعلم أعلم، وبين علم التوحيد الحقيقي الذي يتضمن إحقاق الحق وإبطال الباطل. يقول والمباينة بينه، إنما يريد بالكلام ابن القيم، نعود إليه، إنما يريد بالمباينة أن حال الموحد وذوقه للتوحيد وانصباغ قلبه بحاله أمر وراء علمه به ومعرفته به. ده كلام حق طبعا، حتى كما ذكرت لو التوحيد المبني على الأدلة ممكن إنسان يحفظ شروط لا إله إلا الله كالسهم وقلبه لم يجد شيئا منها. والمباينة بينهما بين العلم والحال كالمباينة بين علم الشوق والتوكل والخوف ونحوها وبين حقائقها ومواجدها. هذا كلام حسن جدا، إن الإنسان يعلم تعريف الشوق أو إيه هو حقيقة الشوق. لما يقول الشوق هو إيه، هبوب القلب إلى غائب مثلا، و شوق العبد إلى الجنة ليأمن الخائف ويفرح الحزين ويظفر الآمل، وشوق إلى الله زرعه الحب الذي ينبت على حافات المنن. ممكن واحد يقعد يعرف الكلام ده وحفظه كويس ويشرحه ويوضحه، ولكن قلبه هل وجد هذا الشوق إلى الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ ممكن إنسان يقول علم وعمل، علم بأن الله وحده الذي ينفع ويضر وهو يخفض ويرفع ويملك الأرزاق، ثم كمال التفويض، والعمل هو كمال التفويض إلى الله سبحانه وتعالى في جلب والاعتماد بالقلب والثقة به على الله عز وجل، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد بالقلب على الله في جلب مصالح الدنيا والدين والآخرة. فهذا العلم هل وجد التوكل؟ ممكن واحد يشرح توحيد كويس قوي وساعة ما يجي الخوف فين التوكل يا عم؟ تلاقيه يقول لك راح التوكل خلاص، فيش توكل على الله، فيش استعانة بالله، فيه خوف من غير الله، تدور أعينهم كالذي يغشى عليه إلى الموت. فإذا ذهب الخوف سلخوكم بأسنة الحداد، يجي الخوف يقول ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يجي الخطر يجي يعني يودون لو أنهم بدون في الأعراب يسألون عن أنبائكم، يا ريتنا ما كنا هنا، يا ريتنا ما كنا التزمنا بالدين، يا ريتنا كنا مع الناس في الشارع اللي هم ملوش دعوه بحاجه، يا ريتنا ما كنا دخلنا الجامع. فمثل هذا طب فين التوكل؟ استجيب لمن خوفه بغير الله. طب اذا الامر العلم غير الايه الحال، شيء اخر وراء في مباينه، وليس يلزم ذلك مناقضه. مش معنى ذلك ان العلم اللي كان بيقوله الراجل ده كان غلط، لكن ليس وجود العلم بلازم لوجود الحال. يقول فالمراتب أربعة، أضعفها التواجد، وهو نوع تكلف وتعمل واستدعاء، واختلف فيها ليسلم لصاحبه أم لا. على قولين، فطائفة قالت لا يسلم لصاحبه وينكر عليه لما فيه من التكلف والتصنع المباين لطريق الصادقين، وبناء هذا الأمر على الصدق المحض، وإن كان التواجد بغرض حصول الوجد مشروع، مثل قول عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر لما ولدهما يبكيان، فقال أخبرني يا رسول الله لما تبكيان، فإن ولدت بكاء بكيت وإلا تباكيت أو بكيت لبكائكما، أو تباكيت، تباكى بمعنى أنه يستحضر له يحاول أن يوجد البكاء، زي بالظبط واحد كده يقرأ القرآن واحد هجم عليه البكاء، لا وجد شيئا خلاه يبكي، واحد تاني بيحاول أنه يبكي نفسه، مش في واحد رياء، في واحد عشان نفسه تقول عليه ايه، واحد نفسه يبكي من خشية الله او شوقا الى الله او يعني لانه عرف من صفات الله عز وجل، بس هو ما بيلاقيهوش في الاغلب العام، فبيدور على حاجة تجيبها تجيب له ليه البكاء، زي ما الادعية الكثيرة التي فيها ايه تضرع الى الله عز وجل شكوى، بيطولوا جدا في الدعاء، من القرآن افضل انه يقرأ القرآن ويطول في القراءة، يعني ممكن يقعدوا يدعوا ساعة ونص ماشي كده، وبيجيب ادعية فيها ايه سجع وحاجات فيها ايه قد تؤثر في القلب، ان اللي بيقولوا يسموه ايه بقى الجرس الموسيقي، طبعا كلمة غلط يعني، بس الكلام ممكن يؤثر في النفس، ان الالفاظ المزجوعة ممكن تؤثر في الايه في النفس، ها فممكن يؤدي الى وجود معاني في القلب، يوم يرق القلب شوية يوم يحصل بايه بكاء، طيب وهو رايح عشان يقولك الناس عايزة تروح تسمع الدعاء عشان ايه عشان تعيط، هم نفسه عيط، حتى لو يفكروا بحاجات ايه، يفتكر مثلا امه اللي ماتت او ابنه اللي مات عشان يعيط، هو عايز حد يفكره بالموضوع ده عشان ايه يبكي ويتباكى، اذا كان غرضه في الحقيقة حصول رقة في القلب ووجد لشيء هو يفتقده، فده تواجد ليس مذموما، وإن كان نقصا أقل المراتب، هو عشان جابوا المراتب أضعفها التواجد، نوع تكلف وتعمل واستدعاء، بعضهم قال لا ده ليس صادقا، وفي الأوقع وطائفة قالت يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة لا التشبه بأهلها، واحتجوا بقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان في شان أسار بدر وما قبلوا منهم من الفداء، أخبراني ما يبكيكما، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت، وروا أثر ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، وقالوا التكلف والتعمل في أوائل السير والسلوك لا بد منه، إذ لا يطالب صاحبه بما يطالب به صاحب الحال، ومن تأمل بنية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لا يذم، ومن تأمل بنية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لا يذم، لا ضعيف، ومن تأمله بنية، ومن تأمله استغفر الله، ومن تأمله بنية حصول الحقيقة لمن رصد الوجد لا يذم، هذا كلام صحيح، هذا الذي نرجحه، أن من تأمل، أن من يعني تواجد بنية حصول الحقيقة أن يجد رقة في القلب في كل المنازل، إذن لمن رغب في الوجد لا يذم، والتواجد يكون بما يتكلفه العبد من حركات ظاهرة، والمواجيد لمن يتأوله من أحكام باطنة، وكأن التواجد ده تمايل مثلا او نوع يعمل صفات، والصحيح ان هو التواجد تكلف، مجرد ايه طلب الوجد، تواجد طلب الوجد، طلب ان يجد، طلب رقة القلب لكي يجد شيئا من حلاوة الإيمان. المرتبة الثانية المواجيد، وهي نتائج الاوراد وثمراتها. المرتبة الثالثة الوجد، وهي ثمرة اعمال القلوب من الحب في الله والبغض في الله كما جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمرة كون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما، وثمرة الحب فيه وكراهة عوده في الكفر كما يكره أن يخلف في النار. فهذا الوجد ثمرة هذه الأعمال القلبية، وجد حلاوة الإيمان، الأعمال القلبية التي هي الحب في الله والبغض في الله. المرتبة الرابعة الوجود، وهي أعلى ذروة مقام الإحسان، فمن مقام الإحسان يرقى إليه أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه إذا غلب على قلبه مشاهدة معبوده حتى كأنه يراه وتمكن في ذلك صار له ملكة أخمدت أحكام نفسه. مش وحدة وجود، أحكام النفس اللي أحكام النفس الأمارة بالسوء اللي هي الصفات القبيحة في الإنسان، وتبدل بها أحكاما أخرى وطبيعة ثانية حتى كأنه أنشئ نشأة أخرى غير نشأته الأولى وولد ولادا جديدا. ومما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل لن تلدوا ملكوت السماء حتى تولدوا مرتين. المرة الأولى هي الولادة، المرة الثانية ولادة الإيه؟ القلب. في رسالة اسمها هل نولد من جديد، هي تدور حول هذا المعنى. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر ذلك ويفسره بأن الولادة نوعان، أحدهما هذه المعروفة، والثانية ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة الطبع. يشبه النفس الأمارة بالسوء كأنها المشيمة فعايز يخرج منها، والطباع السيئة بأن الغريبة على الإنسان لأنها فيها ظلمة فيتخلص منها. قال وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم كان كالأبي للمؤمنين، وقد قرأ أبي بن كعب رضي الله عنه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. قال ومعنى هذه الآية والقراءة في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم، معنى هذه الآية والقراءة موجود في قوله وأزواجه أمهاتهم، إذ ثبوت أمومة أزواجه لهم فرع عن ثبوت أبوته، هو مش هيكون أمهات إلا لو كان هو إيه؟ الأب. قال فالشيخ والمعلم والمؤدب أبو الروح، والوالد أبو الجسم، ويقال في الحب وجد، وفي الغضب موجدة، وفي الظفر وجدان وولود. في اصطلاح الاستعمال أو اللغة يقال وجد في الحب، وجد عنده وجد يعني عنده ذوق لحلاوة الحب في الحقيقة، في الغضب موجدة، وفي الظفر وجدان، وجد وجدان. أقول قول هذا أستغفر الله. إن شاء الله لا يوجد درس غدا، ولست مولودا في الإسكندرية يوم الجمعة إلا يشاء الله. رجل أراد شراء أرض وليس معه كل ثمنها، فاتفق مع آخر معه مال على أن يشتري الذي معه المال هذه الأرض بماله ثم يبيعها هو لهذا الذي كان يريد شراءها أصلا، ثم يقوم هذا الأخير باستداد ثمنها على أقساط بزيادة عن الثمن الذي بيعت به الأرض أولا، هل يجوز هذا أم لا؟ إذا كان يشتري الأرض قبل أن يأخذ منه شيئا، قبل أن يأخذ قسطا من الثمن حتى لا يكون قد باع ما ليس عنده، بل يشتري الأرض بماله أو ذمته شراء تاما مستقرا، ويقبض هذه الأرض يستلمها بأن يمكن منها ويضع يده عليها بالتخلية، فيجوز بعد ذلك أن يبيعها، يكون بينهما تواعد على أن يشتري الأرض إذا اشتراها فلان، فهذا جائز. وأما إذا كان قبل أن يستلمها مثل أن تكون أرضا غير مقسمة أو غير محددة ثم يبيع الصك الذي حصل به على استحقاق قطعة من الأرض أو مساحة من الأرض، أو أنه يشترط عليه أن يدفع جزءا من الثمن ليضمن أنه لن يرجع في كلامه، فهذا لا يجوز. القبض في الأرض بالتخلية يخلى بينه وبينها، مش ان يقولوا له اوعى تقرب منها، لسه ما اتفقناش او لسه ما سلمناكش الارض. القبض هو امر عرفي، لكن في الحقيقه اقول لك الاراضي اللي تقسم في المدن الجديده لا يتم تسليمها الا بلجنه، مش كده؟ وبالتالي فما يقدرش يعمل فيها حاجه خالص الا لما تيجي اللجنة تسلمه وتقول له خلاص كده استلمت، ويروح يسجنه وشيل. هو بيعملوا ايه؟ بيدوله بيشيلها على كتفه؟ لا، لكن بيتركونه اللي هي بالتخلية، تخلوا بينه وبينها. لكن قبل كده ما كانوش خلوا بينه وبينها، يبقى لسه مش في كل الاحوال. صح، العبرة كلها بالاستلام، بيستلم الارض بانها يخلوا بينه وبينها. كنت خاطب فتاة أردت أن أتركها، خفت ألا ترد إلي الشبكة إذا كنت أنا التارك، تعمدت عدم زيارتها حتى تفهم أني لم أعد أرغب في الاستمرار في خطبتها. حاولت الاتصال بي، لم أرد، اقتنعت بأني لا أريدها من خلال أفعالي، تم فسخ الخطبة، قام أهلها بإرسال الشبكة إلي، بالتالي نجحت فيما أردت، فسخ الخطوبة. وردت إلى الشبكة. هل الشبكة شرع من حقي أم لا؟ الشبكة نقول نوعين، نوع عرفا شيء يسير لا يتفق على أنه من المهر، هو هدية لتحقيق الخدمة، ونوع آخر يكون غالبا منصوصا عليه أو عرفا هو جزء من المهر. إما بيقولوا هتدفع ذهب كام أو تدفع مهر كام، يقولوا هجيب ذهب بعشرة وأديك 20، يبقى كله 30. واحد بيروح يكتب، واحد يقول لك بيجيبه دبل أو يجيب خاتم أو يجيب حاجة شيء يسير. الشبكة عرفا جزء من المهر ما لم يرص على أنها هدية، بالتالي في حالة فسخ الخطبة طالما جزء من المهر فلا بد أن يرد، لأنه لم يدخل بها ولم يعقد عليها. وفي حالة ما إذا كانت هدية ينظر، إن كان هو السبب فلا بد أن لا يأخذ منها شيئا، لأن الهدية في هذه الحالة لا يصح أن يرجع فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في غيره. وأما إذا كانت هي السبب فينطبق على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المرء أحق بهبته ما لم يثب منها، المرء أحق بهبة ما لم يثب منها، يعني له أن يرجع في الهبة إذا كانت هبة يراد بها الإثابة. الشبكة الهدية يراد بها إتمام العقد، فإذا رجعوا هم، إذا رجعت هي فهي لم تعطي المقابل، فهو أحق بهبته فيرجع في هبته في هذه الحالة. وأنا أخشى، أنا لا أدري كم تكون الشبكة التي تسأل عنها، ولكن عرفا إذا كانت عدة آلاف فهي شبكة من المهر، شيء يسير أو تم النص على أنه هدية لا يجوز أن ترجع ويجب أن تردها. تصرف غير جيد، هذا التصرف ليس تصرفا جيدا. أنت تريد شيئا فواجه به. في عقد القران تأخر الأب أبو البنت عن حضور العقد وكان في سفر وهو موافق على إتمام الزواج، ولكن حالت المواصلات عن وصوله في موعد فيه يعني، فقامت أم البنت بأن جعلت خال العروسة هو من يقوم بتزويجها. تم عقد النكاح على هذا الخال، على هذا خال العروسة هو من وضع يده في يد العريس. قال زوجتك بنت أختي، فما حكم هذا العقد؟ علما بأن الأب حين رجع لم يعترض. أنا أقول الأحوط أن يجدد العقد مع الأب، لأن هذا تصرف الفضولي وفيه خلاف بين أهل العلم، ولا أحب أن يكون الزواج فيه خلاف. وب من أهل العلم من لا يدخل تصرف الفضول في عقود النكاح أيضا، وهو ليس من الأولياء، وكان يمكن الانتظار أو الاتصال به ليوكل الخال. لو كان قد تم ذلك لما وقع أمر، لما وقع إن شاء الله شك في هذا، فأنا أقول الأحوط أن يعيدوا تجديد العقد بينه وبين الأمر، والذي تم على الورق لا يحتاج إلى تجديد. شرف ولو كنت معاه هو اصلا هو نيته هو يعني لعل ان تكون النيه في هذا نيه الامام ده ان هو ان الناس اقول لحضرتك ان النيه تكون علشان نقول يمكن، والحساب حساب جات على الله ماشي، ان نيته ان هم يجدوا شيئا من الرقه لعل ذلك ان يكون سببا للرحمه. فيه اثار تدل على مثل ذلك، في حاجه في قصه في قوم يونس لما تابوا الى الله عز وجل خرجوا بالنساء والاطفال والمواشي وفرقوا بينهم، خلوا الام في حته والايه والولد في حته، والمواشي حتى المواشي خلوهم متفرقه عشان يبقى فيه ايه، يبقى فيه شعور بالانكسار. الفرقه دي ده هو هم في حقيقه منكسرين عشان ايه؟ عشان بقى بعيد عنها هيجرى لها حاجه على ابنها، وملك تقوم تعيط، تقوم تعيط، تقوم ترحم. فلو ان ده المقصود ممكن يبقى مقصود صحيح. ها اللي هو ايه ده؟ ما هو ده أثناء الدعاء بقى، أثناء الصلاة هو هيتباكى بالآيات لو قدر يحاول يجيبها بحيث أنه يستشعر الآيات، وهي مش راضية تيجي معاه، قلبه مشغول حاجات تانية، بيحاول هو التباكي بقى في الحاجة أنه هو بيحاول يستشعر المعاني علشان يبكي. ما تسيبوكوا بقى أنتم الناس اللي لا مش هخرج من الصلاة. واحد بيقول لو تبكى قاعد نلاقي نفسه مش قادر إلا انه يبكي الا لو افتكر ايه امه اللي ماتت او ابنه اللي مات، فيقول ده هيخرج من الصلاة؟ لا، هو بكى حزنا على ايه، على فراق الاحبة. لا ده هو لعله يرحم، لان ربنا رحم قوم يونس بالتباعد ده سبب لانكسار الانسان، والفراق سبب الانكسار، والانكسار ده سبب للرحمة. ارحموا من في الارض. قال قائل لأحد الأشخاص ربنا ممكن يجعلك فاسد تشرب سجاير، فرد عليه وقال لا، إن الله لا يحب لعباده الكفر، إن فتنت فليس ذلك من ردة الله ولكن هو من نفسي. يعني الإجابة غير صحيحة غير سديدة، هو قصد معنا وهو أن الله لا يحب الكفر، كلام صحيح، ولكن لا يلزم أنه إن فتن فليس من ردة الله، لا من إرادة، ليس من ردة الله الشرعية نعم، ولكن هذا من ردة الله الكونية. وانه يقول لا ربنا مش ممكن يجعلني فاسد، لا كلام باطل، ممكن ربنا يجعله فاسد لحكمة بالغة، لان انت زي ما ربنا اغوى ابليس قال ولا ينفعكم، قال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم ولا ترجعون. هل المال المأخوذ بها الاثر حلال ام حرام؟ بيع التماثيل محرم والمال اللي جاي منها محرم. هل شرط حظر البيع على السيارة عند شرائها أمر جائز أم لا؟ هو الأصل أنه ليس له أن يشترط عدم التصرف في المبيع، ولكن يمكن أن ترهن الأوراق، يكون أمر حظر البيع ده أو يسموه حفظ، أنا لا مسألة حفظ بكده لا يجوز، ولكن يدوروا على صيغة يكون فيها أنه هو يمنع التصرف في أوراق السيارة، يبقى الأوراق هي اللي مرهونة، يكتب يسموها ايه هي غير حظر البيع. احتفاظ ملكية ده لا يجوز بلا شك. ها طبعا هو حظر بيع اهون حفظ ملكية لا يجوز ينافي البيع اصلا. كان الكتاب توصل لنا بالثمن كل الى حين رد مبلغ القسط جائز من شروط البيع يكتب وصل أمانة بالثمن الباقي لا يكتب شيئا يستبيح به الربا في وقت من الأوقات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.